الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب سوطًا ظلمًا اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب سوطا ظلما، ظلما يعني حال كونه ظالما ومعتديا، فضرب ضربا فيه اعتداء، إما أن يكون هذا في نوع الضرب أو في صفته، فلما ضرب زاد عن الحد المطلوب أو بصفة ليست جائزة. هذا إذا كان مثلا يضرب من يضرب للتأديب، يضرب عبدا أو يضرب خادما للتأديب مثلا، ولكنه تجاوز الحد فهذا ظلم، فهذا يعتبر ممن ضرب سوطا ظلما. قال صلى الله عليه وسلم: من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة، أي ذلك المضروب الذي ضربه واعتدى عليه بهذا الضرب فإنه يقتص منه يوم القيامة. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من الظلم الذي ينبغي أن يحذر. قال: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. قال: عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط. الأنباط هم فلاحو العجم، فلاحو العجم يقال لهم الأنباط، وقيل سموا بالأنباط لأنهم كانوا أعلم بأنباط الماء، يعني باستخراج الماء. فمر على أناس قال من الأنباط، قال: وقد أقيم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. أقيم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، هذا تعذيبا لهم، ولما صبوا على رؤوسهم الزيت إذا حميت الشمس فإن ذلك الزيت الذي صب على رؤوسهم يحرقهم، وهذا من العذاب، فكانوا يعذبون بهذه الصفة: أقيم في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فقال: ما هذا؟ يعني أي شيء هذا الذي يعذبون فيه هؤلاء؟ يعني لماذا عذبوا بهذه الطريقة، ولماذا عذب هؤلاء؟ فهذا معنى قوله: ما هذا؟ يعني يسأل عن سبب تعذيبهم ولماذا عذبوا. فقالوا: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. يعذبون في الخراج يعني ما كانوا يعطون الخراج، عذبوا بسبب أنهم منعوا الخراج وأنهم منعوا الجزية، فعذبوا بهذه الصفة: وقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. وطبعا كما قد صب الزيت على رؤوسهم إذا حميت الشمس فإنه يحرقهم، وهذا من العذاب. قال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب يعني يوم القيامة بنار جهنم، يعذب يوم القيامة في نار جهنم. قال: الذين يعذبون الناس في الدنيا، الذين يعذبون الناس في الدنيا، الله عز وجل يعذبهم يوم القيامة. طبعا الذين يعذبون الناس في الدنيا بغير حق، يعذبون الناس في الدنيا بغير حق، أما إذا كان ظاهر الفعل هو تعذيب ولكن بحق فإن هذا لا بأس به، يعني مثلا القصاص، القصاص هذا قتل فيقتل، فالقتل هذا يرى بأنه تعذيب لكنه بحق، الذي وكذلك ما يتعلق بإقامة الحدود، الجلد وغير ذلك والتعزير، فإن التعزير والقصاص وإقامة الحدود هذه كلها بحق وليست داخلة في هذا الحديث، وإنما المراد الذين يعذبون الناس في الدنيا بغير حق، يعذبون الناس في الدنيا بغير حق يعني يظلمونهم فيعذبونهم. ومثل ما ذكرت آنفا، يعني هذا العذاب قد يكون مثلا واحد يستحق الضرب للتأديب، فإذا به الذي يؤدبه يزيد في ضربه، هذا ظلم وهذا تعذيب، أنه ضربه فوق الحد المطلوب شرعا والذي يكتفى به في التأديب، وكذلك إذا كانت زيادة في المقدار أو زيادة في الصفة، في صفة التعذيب، فإن هذا يكون ظلما وتعديا، ويدخل صاحبه في الحديث وفي الذين يعذبون الناس في الدنيا، فالذين يعذبون الناس في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعذبهم، أي يعذبهم يوم القيامة في النار. قال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذه الكلمة قال هشام وأسمعها هؤلاء الذين يعذبون، وحتى سمعها الناس، ولهذا رويت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن هذا الفعل ما يصلح، مثل هذا التعذيب الذي يكون فيه زيادة عن الحد ولا عن المقدار ولا عن الصفة، فيعد ظلما، وصاحبه يعد ممن يعذبون الناس في الدنيا. وهذا أخذ منه العلماء أن العالم ينبغي له إذا رأى الظلم أن ينبه أن يروي للناس ما يعلمه من العلم ليردعهم. فلا شك أن مثل هذا الحديث يكون رادعا لمثل هذا الفعل الذي يعد ظلما وتعذيبا للناس بغير حق، فروى لهم هذا الحديث الذي هو حديث عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يعذبهم يوم القيامة في النار. قال: فدخل على الأمير فحدثه فأمر به فخلوا. فدخل على الأمير وهو أمير فلسطين، فدخل عليه، لأن هؤلاء الذين يعذبون كانوا قد عذبوا بأمره بهذه الصفة، فدخل عليه منكرا عليه. وهذا فينا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانت لا تأخذهم في الله لومة لائم، فكان يدخل على الأمير ويصدع بالحق ويدل عليه وينكر عليه، يعني يذهب إليه بحضرته. فدخل عليه وأنكر عليه هذا الأمر وذكر له هذا الحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ولا شك أن الأمير الذي أمر بتعذيبهم فإن له مثل ذلك، الذي أمر بتعذيبهم فهو مسؤول عن هذا الأمر الذي أمر به، فلذلك هو ذكر له هذا الحديث ليرتدع عن هذا الأمر، فكانت النتيجة أنه استجاب، ولذلك أمر الأمير بهم فخلوا. أولئك الأنباط الذين أقيموا فيه الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فكان هشام قد دخل عليه وذكر له هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه به: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فذلك الأمير اتعظ بهذا الحديث وأمر بهم فخلوا، يعني خلوا عن أن سبيلهم بعد أن أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.